صاحب الفراشة الأخ الكريم أولاد البلد بقرية القصايع وإلى مقدم واجب الضيافة أولاد القاضي بتل القاضي وإلى صاحب الأسس الإذاعية التي تشكر نصف الجمهورية أستاذنا صاحب القدر وشيخنا أحمد المهر كما أشكر أيضا إلى أستاذنا راس الفراء صاحب موقع الفراء القرآن لوضع التلاوات القرآنية على الدائرة الإنترنت العالمية يا عمي يا مستمتع لكنين القراء الرب ما تقدرش رايح وجاي وتخل من السم ايوه الكرام هيا بنا الى ساحة القرآن والى قارئ تملك كثيرا احسن الخصام وله بين اهل القرآن منوان هو رحمن الشيخ عبد العال الذي تميز بالرضا بقليل المال يبدو انه قد غضب وزال هيا بنا الى خير الى غيره من اهل الكمال لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ ابراهيم محمد علي سليم القارئ الذي تربى على يد والده العظيم والمقيم البشميني مركز سلم اللوين يتفضل مشكورا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم الله يكرمك إبراهيم الله يفتح عليك لهم جنات النعيم خالدين فيها هنيئا لهم الله يفتح عليك يا شيخ ابراهيم يا رب خالدين فيها عليك شيخ ابراهيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى Thank you. يوسع عليك. اللهم صل على النبي. وحدوا وإن قال لقمان لابنه وهو يقول يا بني لا تشرك بالله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إذا مش موت وإذ قال لقمان لابنه وهو يحبه يا بني لا تشرك بالله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. نعم نعم يا أستاذ إبراهيم. ووصينا الإنسان بوالده حملته أمه على وإصاله في عامين فلأخذه ولوالديه كالكبري المصير. عليك يا حبيب إبراهيم. الله الله الله. وإن إنه الحكيم هو الله، وقد أعطى الحكمة لعبده لقمان، فكان لقمان وصايا وكأنها وصايا الرحمن، إذ قال لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. مما تيسر من آيات سورة لقمان تلا علينا قارئ القرآن الشيخ إبراهيم محمد علي الجليل المقيم بالبجنين مركز السنب اللاوي. أشكر إليه أدبه والتزامه بما أقره مجلس القرآن، وأشكر إلى حضراتكم جميعا باسم أبناء راحلنا الكريم الحاج عبد المصلح، باسم أستاذنا حسام وشقيقه محمد وشقيقهما أستاذنا هاني وشقيقهم الأستاذ عادل. أشكر أيضا إلى كل أستاذ القراء والعلماء والبلغاء والفصحاء، وإلى كل من أدى واجب العزاء من الشخصيات العامة. أذكر الوالد الكريم الحاج موسى المسلمي عضو نقابة أستاذ الأشراف وخليفة أجداد أستاذ المسلمية بقرية العصاين مركز ديار بنج، وهو دائما زينة في كل مجالس القرآن بواجبه.